بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنها أي عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وعنها رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. متفق عليهما. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وعنها قالت. وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها، لأن الحديث السابق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذه صفة وحالة من حالات وتر النبي صلى الله عليه وسلم. روي عن عائشة رضي الله عنها في وتر النبي صلى الله عليه وسلم صفات، فبعض العلماء رحمهم الله قال: حديث عائشة هذا في الوتر مضطرب. أجاب آخرون رحم الله الجميع قالوا: ليس بمضطرب، لأن عائشة رضي الله عنها لازمت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فقيهة وعالمة من الصحابيات رضي الله عنهن جميعا، تأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الرجال والنساء رضي الله عنها، فهي تصف لنا حالات متعددة للنبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. وأوتر النبي صلى الله عليه وسلم بركعة، وأوتر بثلاث، وأوتر بخمس، وأوتر بسبع، وأوتر بتسع، لا يجلس إلا في آخرها. وهذا أكثر ما روي من وتره صلى الله عليه وسلم بسلام واحد فيما أعلم، تسع. وأما إذا أوتر بإحدى عشرة ركعة فكان يصلي ركعتين ويوتر بواحدة، أو يصلي ركعتين بست ركعات ويوتر بخمس. وهذا ما دل عليه هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس ركعات. لذا قال العلماء رحمهم الله: الوتر سنة مؤكدة، ما ينبغي للمسلم أن يتركه ولا يتساهل فيه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه حضرا وسفرا، ما كان يتركه، لكن الأمر فيه سعة ولله الحمد، فإن شاء أوتر بركعة فقد أوتر، أوتر بثلاث، أوتر بخمس، أوتر بسبع، أوتر بتسع، أوتر بإحدى عشرة، أوتر بثلاثة عشرة. وهذا أكثر ما روي من وتر النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الليل. ورواية إحدى عشرة ركعة أكثر، فبعض العلماء يقول إحدى عشرة ركعة، وفي مثل هذا الحديث 13 ركعة عدت معها راتبة الفجر، وبعضهم يقول عدت معها تحية الاستفتاح، استفتاح قيام الليل يستحب للمرء أن يستفتحه بركعتين خفيفتين ولا يعدها من الإحدى عشرة، وبعضهم يقول إنها معدودة معها راتبة العشاء، يصلي ما بين العشاء وطلوع الفجر 13 ركعة عدت معها راتبة العشاء. والأمر في هذا كله فيه سعة والحمد لله، لا حرج ولا إشكال ولا تضارب ولا اضطراب، بل المرء بالخيار، إن شاء أوتر بركعة واحدة وله أن يقرأ بها القرآن كله، كما جاء عن عمر رضي الله عنه وجاء عن عثمان رضي الله عنه أنهم قرأوا القرآن في ركعة واحدة. يقول المسور بن مخرمة رضي الله عنه أحد الصحابة: دخل رجل الحجرة مقنع، يعني ما تبين من هو، فدخل بالصلاة فما رأيته يسجد إلا في سجدات التلاوة، يعني ما سجد من بدأ بالفاتحة حتى أكمل الأعراف رضي الله عنه، لأن أول سجدة من سجدات التلاوة في آخر سورة الأعراف. فما رأيته يسجد إلا في سجدات التلاوة، فلما انتهى مع طلوع الفجر خرج فإذا هو عثمان. تبين للمسور رضي الله عنه أن هذا الذي صلى هذه الصلاة ركعة واحدة بالقرآن كله عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان من النفر الذين حفظوا القرآن كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وكذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى القرآن كله بركعة واحدة، وروي عن السلف بعد هذا كذلك أن منهم من صلى القرآن كله بركعة واحدة، قرأ القرآن كله بركعة واحدة. فالأمر فيه سعة، ممكن أن يقرأ المسلم ما تيسر له من القرآن في ركعة واحدة يؤثر بها، لا حرج عليه، لا حرج عليه أن يؤثر بثلاث ركعتين ويسلم وركعة ويسلم، أو يسردها كلها بسلام واحد لا حرج، لكن لا يجلس فيها بالتشهد فتكون مشابهة لصلاة المغرب. وله أن يصلي بخمس، وهو كثير ما كان يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي ما تيسر ثم يوتر بخمس كما في هذا الحديث، ما يجلس إلا في آخر الخمس عليه الصلاة والسلام. وله أن يوتر بسبع، وله أن يوتر بتسع، والسبع والتسع يحسن أن يجلس بعد السادسة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة، ويحسن أن يتشهد بعد الثامنة ثم يقوم ويأتي بالتاسعة. أما أكثر من تسع بسلام واحد فما أعرف أنه ورد. إذا أوتر بإحدى عشرة ركعة صلى بها ركعتين ركعتين، ولا مانع أن يوتر بخمس مع أنه صلى قبل الخمس مثلا ست، فيكون أوتر صلاته صلاة الليل إحدى عشرة كما جاء في هذا الحديث وغيره، يعني يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس وست يسردها ركعتين ركعتين، ثمان يسردها ركعتين ركعتين. فإذا أراد أن يوتر أوتر بثلاث أو أوتر بخمس أو أوتر بسبع أو ما شاء، فالأمر فيه سعة والحمد لله. ولا يقال إن حديث عائشة رضي الله عنها مضطرب، بل هو حديث صحيح، وهو الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، لكن لا تسأل كما قالت رضي الله عنها عن حسنهن وطولهن، يصلي أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين ويسلم. وقد صلى معه بعض الصحابة رضي الله عنهم، صلى بالركعة الأولى البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، ما ركع إلا في آخرها، والركعة الثانية قريبا منها لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قريبا من السواء، ما كان يصلي بالركعة الأولى مثلا أجزاء خمسة ويصلي بالركعة الثانية جزء واحد، لا، يكون قريب من السواء عليه الصلاة والسلام. فالأمر فيه سعة والحمد لله. وصلاة الليل مستحبة ومؤكدة بالنسبة لهذه الأمة، وقيل إنها فرض بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض العلماء رحمهم الله بفرضية صلاة الوتر أنها فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وأمر بها ورغب فيها. والصحيح قول الجمهور أن الوتر ليس بفرض وليس بحتم، وإنما هو مستحب، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا عليه الصلاة والسلام، كان إذا مرض أو كسل أو عجز صلى قاعدة، ولا حرج على المرء والحمد لله أن يقرأ قائما ثم يجلس، ويقرأ جالسا ثم يقوم، ويقرأ قائما ثم يركع، ما في حرج والحمد لله. له أن يقرأ جالسا ويركع جالسا، وله أن يقرأ جالسا ويقوم ويقرأ ثم يركع قائما، والأمر كله والحمد لله فيه سعة وفيه يسر والحمد لله. فإن صلى قاعدا بكل صلاته مع القدرة على القيام فله النصف من صلاة القائم، وأما إذا صلى قاعدا لعجز أو كبر أو شيخوخة أو مرض فصلاته كاملة بحمد الله، حتى لو صلى قاعدا صلاته كاملة، وإنما هي تنصف إذا كان اختار القعود مع القدرة على القيام وعدم المشقة. فللمرء أن ينوع في صلاته كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم، لو صلى كل صلاته بركعة واحدة قرأ ما تيسر له من القرآن، وكما تقدم لنا من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. لو أوتر والناس ما صلوا المغرب بعد فلا حرج عليه ما دام صلى العشاء، إذا صلى المغرب مثلا ثم جمع معها العشاء لمرض أو سفر، جمع العشاء مع المغرب ثم أوتر بعد صلاة العشاء، ولو أن الناس في المساجد ما صلوا المغرب إلى الآن لا حرج عليه والحمد لله. ثم إذا صلى وأوتر بعد المغرب والعشاء مثلا ثم يسر الله وهيأ له القيام آخر الليل فله أن يصلي، والوتر الذي أوتره أول الليل ما يمنعه من الصلاة، وإنما يمنعه من تكرار الوتر، ما يكرر مرة أخرى، يصلي ما تيسر ركعتين ركعتين ولا يوتر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. ويحسن بالمسلم أن ينوع ما دام الأمر فيه سعة، ينوع يوما يؤثر بركعة لا حرج، ويقرأ فيها ما تيسر مثل ما قرأ عمر وعثمان رضي الله عنهما القرآن كله، يعني عند أهله أو إذا استيقظ من النوم أو قبل أن ينام أحب أن يقرأ وأن يصلي ركعة وتر يقرأ بها ما تيسر له من القرآن ما قدر عليه، أو يقسم الوقت الذي عنده على 3 ركعات أو على 5 ركعات وهكذا، ثم أحيانا يوتر بثلاث وأحيانا يوتر بخمس وأحيانا يوتر بسبع وأحيانا يوتر بسبع بتسع وأحيانا يوتر ب11 وأحيانا ب13، ولا حرج أن يزيد فيوتر ب17 ب19 ب21 ب23 وهكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد حدا لصلاة الليل، وإنما الأمر مفتوح للإنسان يصلي، وكما قدمت أنه يجوز للإنسان أن يصلي ولا يعد ما يدري، يصلي كل ما تتنحت له الفرصة صلى، فإذا انتهى أوتر بركعة. يجوز للإنسان مثلا صلى بعد العشاء مثلا 2 ركعات أو 4 ثم ذهب إلى أهله وصلى 2 أو 4، ثم إذا أراد أن ينام صلى 2 أو 4، ثم وهكذا باستمرار يصلي 2 يصلي 2، فإذا انتهى قبل الفجر يصلي 1. قد نسأله نقول كم صليت؟ قال والله ما أدري، صليت عدد كل ما تيسر لي قمت وصليت، إنما أوتر بركعة هذا السنة فلا حرج عليه والحمد لله. لو صلى 30-40 ركعة مثلا وفي النهاية أوتر بـ1 فلا حرج عليه والحمد لله. وصلاة الليل كما هو معلوم تبدأ من صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، هذه تسمى صلاة الليل. التهجد يكون بعد رقدة، الوتر يكون بعد العشاء، الوتر يكون بعد العشاء، لو صلى المغرب إلى من بعد المغرب إلى صلاة العشاء ما يسمى هذا وتر، ولا يسوغ له أن يوتر وهو لم يصلي العشاء، فالوتر ركعة بعد صلاة العشاء، والتهجد ما كان بعد رقدة، كما قال الله جل وعلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، يعني يحسن بالإنسان تكون صلاته بعد رقدة. ينام ثم يصلي بعد القيام، لأنه يكون أهدى وأجمع للفكر وأحضر للذهن لتدبر القرآن وتأمله. ويحسن بالمسلم أن يعالج نفسه مثل معالجة المريض، مثل معالجة الطفل مثلا، تعويد الطفل، يعود نفسه على قيام الليل ولو شيء يسير، ثم بإذن الله يستمر عليه. كما روي عن بعض السلف قال: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة وتلذذت به كذا وكذا سنة. لأن المرء إذا تعود فعل الطاعة وسهلت عليه يتلذذ بهذا ويرتاح له ويقبل على ربه جل وعلا ويكون في شوق لهذا حتى لو نام متأخرا. من تعود القيام بإذن الله فإنه لو نام متأخرا بعض الليالي مثلا لظروف خاصة فإنه يقوم في وقت قيامه بإذن الله. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وعنها أي عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. يجوز أنها كلها من قيام الليل، ويجوز أنها أن الركعتين من الإحدى الزائدة على 11 أنها راتبة العشاء، ويجوز أنها سنة الاستفتاح لصلاة الليل، ويجوز أنها راتبة الفجر، والحمد لله، والأمر فيه سعة ولله الحمد. نعم. وعنها أي عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، لم تفصلها وتبين على كم كان يسلم كما ثبت ذلك في الحديث السابق، إنما بينت هذا في الوتر بقولها: ويوتر من ذلك أي العدد المذكور 5 لا يجلس في شيء إلا في آخرها، كأن هذا أحد أنواع الوتر. ثابت إذا أوتر ب5 ما يجلس إلا في آخرها، بخلاف ما إذا أوتر ب7 فالأولى أن يجلس في 6 ويتشهد ويقوم ولا يسلم، إذا أوتر ب9 يجلس في 8 ويتشهد ويقوم ولا يسلم، ويأتي ب9 أو 7. في هاتين الحالتين يحسن يجلس، أما 5 فكما سمعنا وكما جاء لا يجلس في شيء إلا في آخرها عليه الصلاة والسلام. كأن هذا أحد أنواع إتاره صلى الله عليه وسلم، كما أن الإتار ب3 أحدها كما أفاده حديثها السابق. وقال: وعنها أي عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. من كل الليل يعني أوتر أحيانا بعد صلاة العشاء أول الليل، وأوتر أحيانا وسط الليل، وأوتر أحيانا آخر الليل ثلث الليل الأخير، وأوتر أحيانا وقت السحر، يعني وقت السحر هو آخر شيء اللي هو قبيل طلوع الفجر. فالحمد لله الأمر فيه ساعة. أحيانا يكون الإنسان مثلا عنده ظروف خاصة من مرض أو عجز أو يخاف أن لا يقوم أو مسافر أو مريض، فيصلي بعد صلاة العشاء ولا حرج. من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يوتر إذا أراد أن ينام، وأحيانا يوتر منتصف الليل، وأحيانا يوتر آخر الليل. نعم. متفق عليهما أي على الحديثين. متفق عليهما يعني الحديث الأول اللي فيه 13 ركعة، والحديث هذا اللي من كل الليل أوتر. نعم. وهذا الحديث بيان لوقت الوتر وأنه الليل كله من بعد صلاة العشاء، وقد أفاد ذلك حديث خارجة حيث قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وقد ذكرنا أنواع الوتر الذي وردت في حاشية ضوء النهار، يعني أنه ورد بحالات وصفات متعددة، والأمر فيه سعة ولله الحمد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.